السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من النار ويرزقنا وإياكم الجنة بلا حساب ولا عذاب، ونسأله لي ولكم حسن الختام. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن ما تبقى من أمور الجنة، النساء في الجنة. الجنة هي متعة كاملة للرجال والنساء. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. وعد الله المؤمنين والمؤمنات. فيذكر الله سبحانه وتعالى الجنة فيذكر فيها الرجال ويذكر فيها النساء، فلم يخص الله سبحانه وتعالى النعيم في الجنة للرجال فقط، لا أبدا، بل الله سبحانه وتعالى يذكر النعيم للجميع. وكل نعيم في الجنة فهو للرجال وللنساء، إلا ما استدعى ما ذكره الشرع وخصصه للرجال، والطبع أيضا خصصه للرجال، وهو ما يتعلق بالحور العين، وسيأتي الكلام عليه. والنساء هم أكثر أهل الجنة وهم أكثر أهل النار. فكل نعيم في الجنة هو للرجال والنساء، كما قلت لكم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دلهم إيه؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن أعد الله له هذا؟ أدخله الله الجنة، كتير من النساء للأسف بسبب الضغط الغربي والضغط الشرقي واتباع بعض الناعقين الذين لا يعرفون رب العالمين ولا يجلون كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يشوشون على المرأة، فيظلوا يقولون لها الرجال لهم حور عين وأنت أكثر النساء، وأن الجنة دي شكلها بس هي متعة للرجال فقط. وللأسف المسكينة بسبب مكر الليل والنهار، وبسبب وفيكم سماعون لهم، أن هي بتسمع كتير فتبدأ تقع من فيما حذره النبي صلى الله عليه وسلم وأشار له القرآن، أنك ما تسمعش لأهل النفاق، لأنك أنت ممكن بكثرة السماع دي تبدأ تتأثر مع الضعف العلمي ومع الضعف والقرب من الشرع. الإنسان عادي جدا ممكن إيه يقع. في يوم من الأيام الصحابة بيتناقشوا مع أبو هريرة رضي الله عنهم، وبيشوفوا مين الرجال أكتر ولا النساء أكتر. فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء الكوكب على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. فكان بيستدل بالحديث ده إن النساء أكتر، أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا صحابي رضي الله عنه، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مين قال إن النساء هنا الحور العين؟ لأ. ولذلك البنات الغير متزوجات اللي ماتوا وهم دون الزواج يزوجها الله سبحانه وتعالى، المطلقة يزوجها الله سبحانه وتعالى. هنتكلم النهاردة على صفات نساء الجنة، الأخبار هيكونوا عاملين إزاي، سنهم، حياتهم هيعيشوا إزاي. نسأل الله أن يسددنا وإياكم لما فيها خير. أول حاجة وهو موضوع الجمال، دايما البنت او المرأة عموما موضوع الجمال ده شغلها، حتى ما تيجي تلاقي كده البنات في سن من اول اعدادي كده وانت طالع تقريبا لغاية الممات يعني، بس خلينا نتسهل شوية نقول لغاية 40 سنة، تلاقي ان هي امنية حياتها ان هي تظل ان هي جميلة والكل منبهر بيها ولا ينطفئ جمالها، ودايما. ولذلك سبحان الله، يعني حتى الناس اللي بيصمموا الغرف النوم وبتاع، تلاقي المرايه لازم تبقى كبيره قوي كده، ولازم يبقى في كرسي. طيب ليه؟ يعني انا اكاد اجزم ان ممكن لو واحد متجوز بقاله 10 سنين اقول له قعدت على الكرسي اللي قدام المرايه ديت اللي في غرفه النوم كام مره، ممكن يقول لي تصدق ان السؤال ده خطير جدا، انا تقريبا عمري ما جلست عليه، ممكن لا اظن ان انا جلست عليه 5 دقائق 10 دقائق. فلكم ان تتخيلوا ان الناس عارفه. طيب ليه؟ لان القعده قدام الحاجه ديت وكثره التزين والكلام ده فطره عند المراه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل المرأة في الجنة تنشأ إنشاء آخر، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. المؤمن في الجنة، المرأة الصالحة هي حور عين. الحور عين هنا مش بمجرد إن المخلوق اللي ربنا سبحانه وتعالى سيخلقه في الجنة من الحور عين، لكن برضو الحور العين في معنى، إن الحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة، المرأة الشابة الحسناء الجميلة اللي من شدة جمالها يحار الناظر وهو من حسنها. وحور عين دي برضو واسعة العين، شديدة سواد حدقة العين، في شدة بياض بقية العين، فالعين ما شاء الله جميلة جدا يعني. فنساء الجنة جميلات جدا، فنعيم نعيم الجمال، هم بياخدوا نعيم الجمال ده، هياخدوه. ولذلك كأنهن الياقوت والمرجان، نساء الجنة وصفهم الله سبحانه وتعالى النساء، وهذا ليس للحور العين خاصة، بل بالعكس، حتى ابن عثيمين له يعني كلمة عبقرية جميلة جدا، يقول شتان بين من دخلت الجنة جزاء عملها الصالح، وبين من خلقت ليجزى الله بها من عملت صالحا ومن عمل صالحا. بيقول في فرق رهيب بين اللي بيدخل الجنة بسبب عمله، واللي ربنا بيخلقه عشان يخدم للي داخل. فده معنى مهم جدا الإنسان يدركه ويستوعبه. كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن بيض مكنون، نساء مصونة لم تمسها الأيدي. فده نعيم من نعيم الجنة، نعيم الجمال. من الحاجات المهمة جدا في المرأة، والكل النساء بيحبوا قوي الموضوع ده، نعيم السن. يعني ده من ألذ وأمتع ما عند النساء. تيجي تسأل مثلا أي أخت كده ولا حاجة، سنك قد إيه؟ تقول يعني 31 سنة وكذا شهر يعني. فأنت مسكين غلبان، فاكر إن كذا شهر ده يعني شهرين كده، فتقول لها كم شهر؟ تفاجأ بقى الابتسامة الساحرة، واختك تسكت كده، ولا يعني حد اللي انت متقدم لها تسكت، فتيجي تقولها ايوه فعلا انا بسال صايه، تقول لك يعني 60 شهر. 60 شهر يعني ده 36 سنه. فعندهم النساء ما شاء الله يعني دايما ايه، يشوفوا لو الرقم اللي على الشمال هو الكبير والرقم الصغير اللي على اليمين يحبوا يعكسوا الرقم، يعني 43 تقول 34، 6 ومثلا، او خلينا نقول مثلا 51 تعكس 15 سنة. هم دايما ايه عندهم الهاجس ده. والله سبحانه وتعالى ينشئهم نشأة خاصة، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. تقول عائشة أن امرأة عجوز أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لها النبي مازحا لا يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة، وسبحان الله بكت دي تعرفوا على طول ايه الفرق بين الصحابية واللي عاشت في انوار النبوة، والمرأة التي تأثرت بالغرب والشرق الغير منضبط بوحي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة بكت. هي بكت ليه؟ لان مش هتخش الجنة. لا في اعتراض بينها وبين ربنا، ولا تقول ليه، طب مش معنى، طب انا مش اتحكمت في سني، طيب ليه يا رب انت، يعني لو طالما كده طب ليه انا مومتش وانا صغيره، طب واحنا ذنبنا ايه؟ الكلكعه دي تلاقيها سبحان الله ما كانتش عندهم. ليه؟ لان الانسان عم بيرتقي جدا في علاقته مع الله، يدرك تماما ان ثم شيئا ما عنده خلل، يقول لك اكيد انا عندي مشكله، انا كده في حاجه عندي غلط. ولذلك لو كان في حاجه صح كان ممكن يقبضني وأنا شابة، قد ممكن كذا، على طول يشوفوا المشكلة عندهم زي سيدنا يونس. طب ما أنا هعمل إيه وأنا برضو الدعوة وأنا حسبتها صح، أنا برضو مغلطتش، ما هم تعبوني. لا لا لا، لا إله إلا أنت، سبحانك أنزهك عن كل نقص. أنا اللي كان أنا المشكلة كلها عندي، إني كنت من الظالمين، أنا عملت حاجات كتير جدا، أنا سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو يريد أن يشرح لها، فبيقول لها ما بيخشش الجنة عجوز، وهيشرح لها بقى يعني يقول لها ان احنا ايه ان السنة ضايع. فالست بكت، فاول ما النبي وجدها على طول كده بكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيشرح لها ان الله اذا ادخلهن الجنة حولهن ايه ابكارا. وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ان سنها يكون 33 سنة، كل يدخل على سن ايه عائشة رضي الله عنها ويكون ابكارا، كما قال الله سبحانه وتعالى فجعلنهن ابكارا. وسيأتي معنا سبحان الله، تلاقي ان موضوع الفرح وليلة العرس واللي بيسموها ليلة العمر وليلة البناء والكلام ده، الراجل بيهتم بيها اكتر ولا المرأة بتهتم اكتر؟ ليلة العمر والحاجات ديت، هتلاقي ان ايه، هتلاقي ان المرأة اللي بتهتم، حتى تلاقيها تضغط على والدها وتضغط على اخوها وبتاع، وحرام عليك ده ديت هي ليلة واحدة وانا بفرح كل ليلة. ما تلاقيش راجل قاعد يقول كده، يعني نادر يعني تلاقي شاب كده، لكن الاكثر هي المرأة. صح، انت كل ليلة في كل الجنة، الجنة على طول الخط هي ليلة عمر. شوفوا متكئين فيها على الأرائك، يا تعرفين يعني الأرائك، الكوشة بتاعة العروسة، المكان بتاع العروسة ده، وإيه مغطى كده بحلل. فأنت عروسة على طول الخط، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، وعلى طول الخط في نعيم الرفاهية. نعيم الرفاهية أن يطاف عليهم بآنية من فضة، والناس رايحة جاية عليك، والولدان، ويسقون فيها كأسا، يسقون، مش هي اللي بتشرب، لا استني احنا نشربك يا. وفي رومانسية، النبي صلى الله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تحبرون يعني التحبير ده التنعم والسرور والفرح، وكمان ويسمعون الغناء لحبرته لك تحبيرا. الله أكبر. فهم وأزواجهم يسمعون الغناء ويسمعون ويفرحون. تشوفي كده حد يكون سعيد جدا وشايفاهم هم فرحانين وبتاع في إعلان ولا في أي حاجة، طبعا ما تفرجوش يعني، بس الصورة الذهنية عند الناس، فيقول لك أنا نفسي أكون كده. فما بالكم بقى أنتوا على طول الخط، على طول الخط تكونوا كده، الجنة على طول دائما كل يوم هو كأنه ليلة إيه؟ ليلة من ليالي العمر. من المتع أنها لا يوجد شيء يعني يضايقها من المرأة، مثلا في موضوع حسن الظاهر وحسن الباطن. يقول الله سبحانه وتعالى لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرات ظاهرا وباطنا، مطهرات بقى من الحيض والنفاس وكل ما يخرج منهم وكل قذر، ومطهرات أيضا من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة، من الفحش، من البذاءة، طهر اللسان، عربا بقى، امرأة عروب بقى بتعرف يعني تتحبب إلى زوجها وتعبر بلسانها بقى مشاعر حاجة تانية خالص. في أحيانا كده تلاقي طبعا الطرفين يعني تلاقي بعض الناس جميلة قوي، بس إذا تكلم كأن يعني تحس كده أن في مسامير بتخرج من بقه، حاجة صعبة قوي، تلاقيه صعب. كما كانت تقول زوجة كعب بن الأشرف إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. أحيانا كده تلاقي واحدة سمتها جميل، إذا تكلمت تسمع صوتا يقطر منه الدم. لا، في الجنة بقى الموضوع مختلف تماما، في تطهير في كل حاجة، تطهير في الداخل وتطهير في الخارج. من نعيم الرفاهية برضو اللي موجود للمرأة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. هو مين اللي يكون متكئ ومين اللي بيلبس الحرير وكده؟ ما ده لبس الملوك سبحان الله. فهي على طول الخط كده، بل نعيم المتعة، نعيم الأملاك والنظر للأملاك على سرر موضونة، يعني السرر نفسها منسوجة من ذهب وجواهر. والله سبحانه وتعالى ما يذكر ذلك، يذكر أن هي وزوجها سبحان الله. نعيم الحلي والزينة، إذا كان يا جماعة لكم تتخيلوا، أما الأرض اللي أنت ماشي عليها، التراب مسك ولؤلؤ ومرجان، ده كله ده اللي أنت ماشي عليه، ماشي على لؤلؤ ومرجان، طب فما بالك أنت هتكوني لابسة إيه ولا عايشة إزاي؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. ترى زوجها أجمل، ترى زوجها أجمل الرجال، وده من نعيم الإيه؟ من نعيم الجنة. قاصرات الطرف عين، يعني قاصرات أي قصرنا طرفهن لأزواجهن فلا يطمحن لغيرهم. ما عندهمش أي يعني الهسهسة اللي ممكن تيجي تقول لك إيه، طب هم ليهم حور عين، معلش أنا أسفة يعني، طب هم إيه يعني. السؤال ده لا يخرج من امرأة فطرتها عالية واستعابها عالي. ليه؟ أول حاجة إن من الفطرة إن تلاقي الفطرة، يعني هقول لكم حاجة، تلاقي مثلا في أخت زوجها توفاه الله، نسأل الله أن يرحم الجميع، يتعرض عليها الحلال ترفض. طيب ليه؟ لأن في جزء من الفطرة إن المرأة من تكريم الله، من تكريم الله لها إن هي لا تصلح إلا لواحد طبعا في الحي، فإذا مات عادي تتجوز تاني وكده. لكن في الفطرة حتى الغرب، شوفوا مثلا ربنا عافينا وإياكم الإباحة لبيوت الإيه؟ الفواحش، بيوت الدعارة وكده. البيوت دي تلاقيهم كل شوية لو الدولة محترمة وكده عشان تحافظ على الأمراض وكده، يقول لك ايه، ان مفيش حد من البنات يدخل المكان ده ويشتغل الا لازم كل شويه في كشف دوري، صح؟ يقول لك لازم نكشف على البنات ديت دوريا. تسمعوا عن الكلام ده؟ لازم ان هم ايه كل شويه يتاكدوا ان ايه مفيش، عشان الامراض ما تتنقلش واللي يحصل ايه يحصل مشكله. فعاوزين ايه يحافظوا شويه على تقليل هذا الايه الخبث، نسال الله العفو والعافيه. طيب الكشف عن البنات ده كل كام؟ يقول لك احنا ممكن نكشف اسبوعيا شهريا، ممكن ايه الحاجات دي نكشف على الايه على المرأة. السؤال تيجي تقول لهم ليه؟ طيب هل انتوا كشفتوا على الزوجة، تكشفوا على الزوجة المتجوزة وقاعدة في بيتها ولو كل شهر كل شهرين عشان الحاجات دي؟ فيقول لك لا. طب لا ليه؟ يقول لك المرأة اذا تعدد الماء في محلها خلاص ينتشر بقى الايه الخطر، سبحان الله، لتعدد الماء، فهي لا تصلح إلا لماء واحد. الله أكبر، شوفوا طهارة الشرع ده أعمق من كده. أقول لكم حاجة مثال، يعني أقول لكم حاجة واقعية أنتوا لوحدكم هتتأكدوا أن الموضوع ده فطري من الدرجة الأولى، الشرع مطهر، وأن اللي بيسأل الأسئلة دي طب هم ليهم طب وإحنا لينا، الحاجات دي أسئلة محتاجة أن الإنسان يبقى عارف أن الأسئلة دي هي مستوردة، دي مش نابعة منك. البيوت الدعارة دي تكون عمارة يعني، البيوت الفاحشة دي مش بيبقى عبارة عن النساء والرجال بيذهبوا ليها والشباب، نسأل الله العفو والعافية عشان يرضوا الشباب ويتمتعوا ظاهرا بهذا الأمر، مش هي دي الفكرة؟ طيب بتلاقوا العكس، بتلاقوا العكس حتى في الدول الملحدة بسهولة، ان تروح المكان يبقى الرجالة موجودة وواحدة عاوزة يعني تقضي شهوتها تروح عند الملحدين والكفرة ما تلاقوش. طيب ليه؟ ليه ما تعملوش العكس؟ لأن الطبيعي أن العكس مش موجود، ده الطبيعي، الطبيعي أن مش ده الطبيعي، ده مش ده الطبيعي خالص، واللي يعمل كده يبقى أصلا عنده ده شذوذ في الفطرة المعروفة. فعشان كده اللي يجي يقول لك طب احنا هيكون لينا ايه ومش لينا ايه، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفطرة، الهوية الأنثوية مسروقة من الكثير، من كثير من الفتيات الهويتها مسروقة، وذلك المرأة الحديدية فعلا القوية التي تستعيد هويتها التي أعطاها الله إياها. أنت الله سبحانه وتعالى مكنك من هوية وصبغك بصبغة، هذه الصبغة لا تسمح لأحد أن يسرقها منك، فالمرأة القوية هي التي تسترد هذه السرقة وترجع تاني الشيء اللي اتسرق منها من أفكار ومعاني وفطر، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، ونعظمه ونحب هذا الوحي، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، نسأل الله أن يزين الإيمان في قلوبنا. فالمرأة من النعيم في الجنة، من النعيم إن هي مش شايفة حد أجمل منه، لدرجة ابن زيد يقول، تقول لزوجها وعزتي ربي. ركزوا بقى لو في أزواج بتفرجوا على بعض، بص يعني انظر ليها كده ولا ركزي عشان انت هتقولي لي الكلام ده إن شاء الله، وعزتي ربي ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك. احنا لسه متخانقين في السحور ومش عاوز يكلمني، انت هتقولي له كده، ولازم تصلح الوضع لان الموضوع ده خطر. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، قاتلك الله، فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارق الينا. قاصرات الطرف، قاصرات الطرف، يعني لا تنظر، لا تطمح لغير زوجها، لأن ربنا سبحانه وتعالى وهبهن حسن عشرة، وإن شايف أن زوجها ده مالي عليها الدنيا، حتى أنها لا تستمتع إلا بالنظر إليه. يعني برضو أنا يعني مش زوجك اللي فعلا قاعد جنبك ده، لا، هينشأ نشأة تانية وهيبقى حاجة محترمة خالص، يعني زي ما حضرتك هتنشأي نشأة تانية. فترى زوجها أجمل الرجال. طيب، جمال الجسد، الله سبحانه وتعالى يحكي على نضارة الوجه وجماله، زاد الله نساء الجنة، ونسأل الله أن يكسو نساء المسلمين هذا الأمر. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أترابا. فهن كواعب، الكواعب جمع كعب، وهي المرأة مكتملة الحسن والجمال في مواطن ومواضع جسدها. وهن أتراب، أي متماثلات الأعمار، السن واحد. وسبحان الله، والله هذا دين سماوي لا يقوله إلا رب، يعني لا يقول هذا الوصف إلا رب. رب خلق الخلق وخلق الأنثى ويعلم فطرتها. ليه بقى؟ دي حاجات كتير، منها إن سنهم غير متفاوت وكلهم نفس الصفات. ليه؟ عشان لا تأكلهن وتهلكهن الغيرة. يعني لو جدلا إن النساء في الدنيا كلهم توأم، كل النساء توأم كده، تشوفهم كلهم إيه، شكل قطعة واحدة، طول واحد، جسم واحد، ضحكة واحدة، ابتسامة واحدة، ودن واحدة، عين واحدة، كل حاجة خلاص. موضوع الزوج يتجوز عليا أنا يعني يغلب على ظني كده، لو استشرفت اللي وتخيلت هذا الأمر كان تقريبا الموضوع ده مش هيحصل. ده بالعكس، كانت ممكن ايه تحس ان ده راحه وبتاع بقى، واللي ان هي عاوز ايه تفضى شويه يعني. فمن ضمن النعيم حسن التبعل، حسن التبعل لزوجها. نساء الجنه عندهم لطافه عاليه جدا للازواج، لا غلظه فيهن، كما قال تعالى عربا اترابا. اترابا يعني على سن واحد، 33 سنه. قلنا المراه العروب التي تتنعم لزوجها وتؤنس. النساء أبكار، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. ومن النعيم في الجنة أن الله سبحانه وتعالى ذكر إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. رجع تاني الأرائك، في شغل فاكهون، يعني قاعدين يتمتعوا بما يتمتع به الرجل مع المرأة في الأمور الخاصة. حتى أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبو هريرة صححه الشيخ الألباني، أنطق في الجنة يا رسول الله؟ يعني هو في لقاء بين الزوج والزوجة في الجنة، فقال والذي نفسي بيده دحما دحما، يعني نعم. والأمر ده يعني يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني هيحصل كتير وفي تكرار. فإذا قام عنها يقول النبي رجعت مطهرة بكرا. الله أكبر، يعني كلما تقابلوا عادوا كأنه لم يحدث شيء. قلنا النعيم الجمال، كأنهن الياقوت والمرجان، يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن. الله أكبر. ويقول الله في حسن الخلق فيهن خيرات حسان. الله أكبر. يعني خيرات حسان، خيرات الصفات والأخلاق، حسن مع حسن الوجوه، حسان أي الوجوه الظاهر، والخيرات الأخلاق الظاهرة الباطن. في الوجه في نور، وطبعا بقى كل أخت تقول لي لا أنا برضو مش حاسة، أنا عاوزة حاجة كده يعني من الآخر يا شيخ، وما تجيبليش حديث بعد إذنك إيه العلماء مختلفين فيه، هات لي حاجة كده من الآخر، أنا عاوزة النهاردة أغادر رمضان وأنا الموضوع ده اتقفل عندي. طب أقول لك حديث، لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض، أهو نساء أهل الجنة، يعني إن شاء الله لو حضرتك دخلتي، لو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما. يا أضاءت ما بينهما، في صحيح البخاري، أضاءت ما بينهما، لا مكياج بقى ولا مراكز تجميل ولا الزوج يدفع كل شهر 2000-3000 جنيه، مش انت عاوزني بقى اللي أنا اهتم، خلاص خلي جيبك يهتم، بس يعني جيبه يهتم من الهم. فلا في بقى الكلام ده، خلاص سبحان الله، ولا كل يوم تلاقي قاعدين قدام المراية ونحط مش عارف كل أنواع الفواكه على الوش ومش عارف ايه الكلام ده كله، لا أضاءت ما بينهما. ومش بس كده، ولا ملأت ما بينهما ريحة، الغدد بتاعتها عطرية، مش حاجة تانية. فتحس ان احنا في الدنيا تلاقي في غدد ايه عرقية كده تطلع ايه العرق بتاع من الحر وكده، لا هناك سبحان الله يقول النبي الكل طبعا ريحته كويسة، بس يخص النبي المرأة يقول لملأت ما بينهما ريحة. يا يعني طول ما انت ماشية ده انت لو بس اطلعتي طلعة، يعني يقول النبي اطلعت الى الارض بصت بصة كده. شفت الاخت اللي قاعدة جنبك دي اللي هي بنتك يعني او والدتك او زوجتك، ان شاء الله لو ربنا رزقها الجنة الطلعة البهية بتاعتها ديت ممكن خلاص بقى الدنيا كلها ايه تتقفل. لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولا نصيفها، يعني نصيفها عارفين الأشرب اللي بتحط كده ايه على الراس كده واحيانا تروح واخدها الاخت ورمياه كده او حطاه، النصيف ده طبعا مش وشها، لا النصيف الحاجة الخمار البسيط الصغنن ده اللي احيانا كده تلاقي الاخت لابساه كده خفيف في البيت، الحاجة الصغيرة دي لو رميته كده يقول النبي اللي هي بترميه خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، ده ايه ده النصيب. اما شكلها الدنيا هتكون عاملة ازاي؟ ما هو قال لك بقى كأنهن الياقوت والمرجان، نعيم الجنة والحياة الحياة الاجتماعية. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، الله سبحانه وتعالى يرزق المرأة دي وترزق ان ايه اولادها والمجتمع كل ده يكون معاه. نعم نعيم الراحة. ايه الراحة ده بقى؟ تفي واخد بالك انك احد الهموم بتاعتك الغسيل ومين اللي غير الولاد والمطبخ وما ادراك ومين اللي يشيل الاكل والزوج عاوز اكل خاص بيه والهدوم الشتوي والهدوم الصيفي، لا انت عايشة ملكة والكل بيخدمك، ده نعيم الراحة. نعيم الراحة. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الجنة في صوت الرعد قال يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، الموضوع مش خاص بس من والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. الله وصف وفصل فصل الآباء والأزواج، فأنت ليك ملائكة بتخش لك وتقول لك سلام عليكم، والتفصيل ده لزيادة إكرام سبحان الله. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم. شوفوا من أول الجنة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله أكبر، يعني ده من أول الجنة ربنا يقول من أول الباب كده ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يعني تحس كده الزفة بدأت من أول الباب. خد زوجتك بقى عشان انت ايه ليك زفة كده خاصة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم يعني حضرتك وهو بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وده نعيم، والنعيم ده ربنا بيذكره للاتنين مع بعض. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الله أكبر. شوفوا كل ده ويجي واحد ولا واحد تيجي تقولي هو احنا لينا ايه، احنا انا حاسين ان احنا هنكون في مطبخ الجنة. الجنة ما فيهاش مطبخ الا لو انتوا اتمنيتوا بقى، الناس الله ان ايه ان تدخلوا الجنة وتتمنوا اللي انتوا عاوزينه يعني. فاحذري بقى الله يكرمك الا لا يحرضك احد على اسلامك ولا يشعرك بالدون. اوعي انك تسيء الظن بجنة غرس سبحانه وتعالى كرامة اوليائه بيده، ان ربنا بديع السماوات والارض الجميل الكبير المتعال الودود يعمل لك جنة. يجي واحد ناعق في الشرق ولا الغرب يخليكي تشوف الجنة دي بطريقة ان الرجالة هياخدوا اكتر منك، طب وانتي مش عارف ايه والكلام ده، لا لا لا ما ينفعش ابدا. ان امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الاخر وتعرف كم الله سبحانه وتعالى جميل وكم بديع السماوات والارض وكم انعم عليها وكم جبرها كسرها وكم اراح فؤادها وكم سكن روحها، كل المعاني دي في الاخر خالص تيجي تقول ايه انا حاسة لنا الموضوع هيفلت مني ولا ايه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله ويمن علينا وعليكم إن يسر الله سبحانه وتعالى غدا لم يكن العيد فنتكلم عن رؤية الله، أرانا الله وإياكم هذا النعيم، وإن لم يتيسر فلعل إن شاء الله في بعد ذلك في لقاء أسبوعي في بعد رمضان إن شاء الله. لكن ستبقى النساء إذا كان بكرة العيد، يعني يذكرنا في التاريخ أن سلسلة من غيب الشهادة ختمت بهن، فنسأل الله أن تكون ختام سعيد، حتى يعني الواحد يحاول بقدر الإمكان أن يكون بمثل هذا المجلس وهذا الدرس حببنا حد من النساء أو صلحنا مفهوم خطأ عند البعض حول الجنة، حول نعيم النساء في الجنة. نسأل الله أن يدخل الرجال والنساء، وأسأل الله أن يدخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأسأل الله أن يوفق جميع العصاة لتوبة قبل الممات ويثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.